إذ رأى فقال لأهلهم كثوا فخلعنا عليك وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها قال هي عصاي أتوكأ عليها وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي Oh, يخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك بها اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي I'm ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا Thank you. أن يقضي فيه فتنة أقضي فيه اليوم يلقي اليوم بالساحل يا مطبوعة لي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على إذ تمشي أخذك فتقول هذا دلكم على فرجعناك إلى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وقتلت نفسا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا Oh, my God. ثم جئت على قدري يا موسى يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف قال ربنا قال قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال ربنا قال ربنا قال ربنا إننا قال فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد وجهك يا سيدي يا رسول الله بالحق والتوحيد يدعو والهدى نور أهل على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا وأصفر صبغها والليل عنها من ضياء تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطاقة قد تأثر واقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ دكتور محمود علي حسن علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي مركز زقازيق بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوزجة مركز إحياء بمحافظة الشرقية وقام بالهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة أحمد لطفي العطار والمقيم بمدينة إحياء أما مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد الحاج صلاح تميم والمقيم بمدينة إحياء وقام بخدمة الضيافة المميزة إدارة محمود أبو عطية والمقيم بمدينة الزقازيق وشكر الله سعيكم جميعا.